بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أوحى لها أوحي لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم. يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره. مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا